السجود. هنا سؤال يقول في عبارة للإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في فصل في ارتباط الخلق والأمر بأسماء الله عز وجل الله والرب والرحمة. يقول رحمه الله عبارة أشكلت على بعضهم: فكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ فالإلهية هي التي فرقتهم والربوبية هي التي جمعتهم. هذا كلام وجملة واضحة يعني ظاهرة. المقصود أن الربوبية يقر بها الجميع وكل مربوب لله جل وعلا، الكل مربوب لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، فالكل مربوب لله تحت قهره وسلطانه وقدرته وقضائه وقدره، فجمع الجميع بربوبيته وما منهم إلا ويقر بذلك. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تفهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهكذا فجمعتهم معاني الربوبية، تحتها يدخلون وتحتها مقهورون وتحتها وتحتها يعني داخلون، وكل يقر بربوبية الله جل وعلا وما يختلف في ذلك اثناء، ومن أنكر فإنما هو استكبارا وعلوا، والكل داخل تحت قهره ومعاني ربوبيته جل وعلا من ملك وخلق وتدبير وقضاء وقدر وعلم وحكمة وإحاطة وسلطان وغيرها. وفرقته فالإلهية التي فرقتهم. وأما الألوهية فثمة كافر ومؤمن. الذي أفرد الله جل وعلا بالعبادة وبالتوحيد فهذا هو الموحد والمؤمن، والذي أشرك مع الله جل وعلا شراه مشركا كافرا. ففرق بينهما بماذا؟ بهذه الكلمة أو بالألوهية. معنى كلام ابن القيم هذا تجده أيها السائل في مقدمة، إذا كان يحضرني، في مقدمة كتاب زاد المعاد، لما ذكر كلمة التوحيد وأنها لأجلها خلقت السماوات والأرض وجعلت الجنة والنار وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مؤمنين وفجار، هي كلمة لا إله إلا الله، فهذه التي فرقت بين كافر ومؤمنين. وأما معاني الربوبية فجمعت الجميع لأن الكل مقهورون تحتها وتشمل الجميع. هذا شرح موجز باختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.